الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الحاج عبد الوهاب عبد الله محمود سمهود أبو طشت محافظة قنا والموافق اليوم الجمعة 24 من شهر ذو القعدة عام 1416 هجرية 12 من شهر ابريل عام 1996 ميلادية تلاوة مباركة من قارئ طيب مجيد مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. What? من جاء بالحسنة من جاء الشيخ احمد الكلام ده المفروض اقول لك اعمل الشيخ احمد شد العمليه كلها حاضر تلك الدار الاخره من يعرفها الذين لا يريدون والعاقبة للمتقين هذا شأن كريم الله الله الله الله الله الله الله الله Love. له الحكم حقا حقا له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك آيات الله بعد ولا يصدنك آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعُ إلى ربك Allah فتح الله عليك يا شيخ محمود. الله الله. نعم. الله الله. لا إله إلا الله. لا. هذا المقام من الآيات يقتضي العبر والعظات، فعاوزين إلا في ذلك لعبر. الله يبارك فيك يا فضل الشيخ. افتح الجو يا شيخ محمد، افتح الجو. ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم. أأنتم أشد خلقا Oh. لله ما شاء الله. الله أكبر. الله الله الله الله الله يا مستر محمود. جميل يا عبد الشيخ جميل. وأخرج ضحيها. وَأَمَّا مَنْ خِيفَ مَقَامَ الله عليه وآله. سلام سلام. يسألونك عن الساعة Oh. تعليك يا مولانا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا الكلام دي اذا السماء انشق الله يشفعنا الله يخليك يا مولانا عشان يكمل بعض بعض. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او you. الأرض تعرف ربها. الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء وأذنت لربك وحقت وإلى الأرض رددت وألقت ما فيها وتخلت. الله كريمك وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. اللهم اجعلنا منهم. فأما كتابه بيمينه. اللهم يا رب العالمين يا رب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي أحياء هذه الذكرى مع تحيات أولاد مقبول شارع العالم سوات الهندسة الإذاعية مؤسسة الصوتية صرادق لينا مقاضي التوليد ومحولات أولاد مقبول شارع العالم سوات من سمهود أبطش محافظة سنا الموافق اليوم الجمعة 12 من شهر ابريل عام 1996 ميلادية. احييكم واترككم في رعاية الله وامنه ونلتقي على خير. السلام عليكم.